منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوائز المحلات التجارية. الجوائز في اللغة جمع جائزة وهي العطية، وأما في الاصطلاح فهي العطايا التي يهبها أصحاب السلع للمشتري. هذه حكمها الأصل في ذلك أنها جائزة، لأن الأصل في الهبة أنها جائزة، بل الهبة الأصل بل الهبة مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وتقدم لنا أن الأصل في المعاملات الحل وذكرنا دليل ذلك. لكن قد تخرج هذه الجوائز عن الحل لمحذور شرعي، وعلى هذا نقول بأن هذه الجوائز التي يهبها أصحاب السلع للمستهلكين نقول بأنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات، وهذه الجوائز أنواع. النوع الأول أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة، يعني لا يدخل المستهلك أو العميل في هذه المسابقة إلا بعد أن يدفع رسما. مثال ذلك أن تكون هذه أن تكون هناك بطاقات يشتريها الناس ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة. ومن ذلك أيضا ما يوجد في بعض وسائل الإعلام، بحيث أنك تتصل على المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة، وقد تحصل على الجائزة وقد لا تحصل على الجائزة، وهذه الاتصالات يستفيد منها أصحاب الهيئة الذين نظموا هذه المسابقة فائدة قيمة الاتصال. ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق الهاتف رقم 700 إلى آخره. فنقول بأن هذا النوع محرم ولا يجوز، لأنه من الميسر المحرم، إذ إنه يدخل في هذه المعاملة وهو إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، إما أن يغنم الجائزة وإما أن يخسر قيمة الاتصال. القسم الثاني أن تكون الجائزة عن طريق الشراء، وصورتها أن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها إلا من يشتري سلعة يبيعها التاجر، وما عداه فلا يدخل في المسابقة. مثاله تأتي إلى محل تجاري قد وضع سيارة مثلا أو ثلاجة ونحو ذلك، ومن اشترى منه أعطاه ورقة فيها مسابقة. بعض الأسئلة تقوم بحل الأسئلة الموجودة ثم بعد ذلك تفرز الإجابات، وقد يتمكن جميع الناس من حل هذه الأسئلة ثم يفرز بعض الفائزين عن طريق الحظ. هذا النوع بالنسبة لبيان حكمه أن تكون الجائزة مؤثرة، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون الجائزة مؤثرة في السعر، بحيث إن التاجر رفع السعر مقابل جائزة، فهذا محرم ولا يجوز، لأن العميل يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. إن تحصل على جائزة فهو غانم، وإن خسر فهو غارم قيمة الزيادة، زيادة السلعة. القسم الثاني أو النوع الثاني ألا يكون الجائزة أثر في السعر، فالسعر كما هو، لكنه وضع هذه الجائزة أو الثلاجة ونحو ذلك لكي يراقب في الشراء منه، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم المتأخرين، والأقرب والله أعلم أن هذا جائز لما تقدم من الأصل في المعاملات الحل. القسم الثالث أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، وهذا كما تصنعه بعض المؤسسات التربوية وبعض المؤسسات التعليمية إلى آخره، بحيث تضع مسابقة على كتاب أو شريط أو نحو ذلك. هذه تدخل في أحكام المسابقات العلمية، وسبق أن أفردنا للمسابقات العلمية درسا مستقلا وبينا شروطها وحكمها، فيرجع إلى ذلك. القسم الثاني من أقسام الجواز الجوائز التابعة للسنة، وهذا القسم تحته أنواع. النوع الأول أن تكون الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد، وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة. مثال الجائزة العينية يعني أن يشتري من صاحب المحل فيعطيه صاحب المحل كتابا، أو مثلا يشتري ويعطيه منفعة كبطاقة اتصال هاتف ونحو ذلك، أو مثلا يقوم بإصلاح سيارته ونحو ذلك. فحكم هذه الجائزة الجائزة حكمها أنها جائزة ولا بأس به ولا بأس بها، لأن الأصل في المعاملات الحل. النوع الثاني أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري، وصورة ذلك أن يشتري السلعة وقد بين البائع أن مع هذه السلعة هدية، فأيضا حكمها أنها جائزة ولا بأس بها، لأن هذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم، ولا يوجد شيء من الغرر للعلم بهذه الهدية. لكن لابد، نعم لابد من أمرين. الأمر الأول ألا يكون هناك غش وتدليس، وذلك أن يكون البائع قد رفع سعر السلعة. والأمر الثاني ألا يكون المشتري اشترى هذه السلعة من أجل الهدية، لأنه حينئذ يكون اشترى شيئا لا يحتاجه، وحينئذ يكون غارما. النوع الثالث أن تكون الهدية مجهولة لكونها داخل السلعة، فهذه فيها تفصيل. إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر، يعني رفع السعر من يعني السعر رفع من أجل هذه الجائزة، فإن هذا لا يجوز، لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، فقد تكون هذه الزيادة في السعر مساوية لهذه الهدية، وقد تكون هذه الزيادة أكثر وقد تكون أقل إلى قره، فحينئذ لا يجوز. أما إن كانت الجائزة الهدية ليس لها أثر في السعر فإن هذا جائز ولا بأس به، لما تقدم من أن هذا بمثابة التخفيض والخصم، والأصل في معاملة الحل. النوع الرابع أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض، فيشتري هذه السلع وقد تكون فيها جائزة، ويشتري تلك وقد لا يكون فيها جائزة، فهذا نقول بأنه جائز لكن بشرطين. الشرط الأول كما سلف أن لا يكون للجائزة أثر في السعر، بمعنى رفع السعر. الشرط الثاني أن يشتري الإنسان ما يحتاجه من هذه السلع. النوع الخامس أن تكون الجائزة من النقود، يعني يكون في داخل هذه السلع شيء من النقود، فنقول في هذا فيه تفصيل. إن كانت شيئا يسيرا فإن هذا جائز ولا بأس به، مثلا اشترى سلعة تساوي قيمتها 50 ريالا، فوجد في داخلها ريالا ونحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن العلماء يقولون في مسألة مد عجو درهم إذا كان التابع يسيرا فإنه لا أثر له. النوع الثاني أن تكون الدراهم كثيرة، فإن هذا لا يجوز لوجود القصد، إذ إنه تقصد حينئذ الدراهم، وحينئذ يكون هذا من باب مد عجوة ودرهم، يعني مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما، هذه مسألة مد عجوة ودرهم. قد نص العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمها. القسم الثالث قسائم السحب على الجوائز، صورتها صورة ذلك بعض المحلات أو الشركات التجارية عند شراء المستهلك شيئا من السلع، فإنه يحصل هذا المستهلك يحصل على بطاقة، ثم بعد انتهاء مدة معينة يقومون بالسحب على هذه البطاقات. يعني عندما تشتري سلعة تعطى بطاقة فيها رقم، ورقم آخر تضعه تلك الشركة والمحل التجاري عندها، ثم بعد مضي فترة يقام بالسحب على هذه الأرقام، فمن خرج نصيبه استحق الجائزة. هذه يجوز بشرطين كما تقدم، ألا يكون هناك أثر للسعر، يعني لا يرفع السعر من أجل جائزة. القسم والشرط الثاني أن يكون المستهلك اشترى هذه السلعة لحاجته إليها، ولا يقصد بذلك الشراء من أجل جائزة. وبالله التوفيق.